قال رحمه الله: باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه، ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. نعم، هذا نوع آخر، وهو في الواقع ملحق بالأثمان، يعني هذا وإن كان مالا مستقلا يختلف عن الأثمان، ولكنه لا يعد مالا من أنواع المال التي تجب فيها الزكاة، وإنما يلحق بالأثمان، لأنه في الواقع وإن اختلفت أنواعه وأنواعه متعددة، لكن في مصيره بعد ذلك ومرجعه إلى الأثمان يقدر بها ويخرج منها، ولا يخرج من عروض التجارة، يعني لا يخرج من نفس المال. الأصل في الزكاة من كل مال أن يخرج منه، كما مر معنا في الإبل، إلا ما يستثنى منه التي هي في أولها، لكن من الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم، ومن الحبوب الحبوب، وإلى آخره من المعادن ونحوها قيمتها. وهنا في زكاة العروض، العروض كما قلت سابقا هو كل ما يعرض للبيع والشراء والتقريب للربح، سواء كان عقارا، يعني بيوت أراضي ونحو الآن تجار العقار، يشتري أرضا ثم يخططها ثم يبيع، أو يبنيها بنايات ويبيعها شقق أو عمائر أو نحو من ذلك، أو حيوانات أيضا كما قلت سابقا، فالزكاة في الحيوانات ليست إلا في بهيمة الأنعام، لكن بعد ذلك إن أتى ببهائم أنواع أخرى وحتى الطيور كالدجاج والحمام والنعام وإلى آخره، لكنه للبيع والشراء ونحوه أصبحت من عروض التجارة. أشياء القنية هذه كلها التي بين أيدينا، الطاولات، الكراسي، الأثاث إلى نحوه، الأدوات المنزلية، سمي ما شئت من أنواعها، أي ما يعرض للبيع والتجارة، هذه كلها تسمى عروض التجارة. عروض جمع عرض، إما بأنها عرض يزول ويذهب، أو أنها تعرض للبيع والشراء. هذه ما حكمها وزكاتها؟ قال: لا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، بمعنى أن الأصل في هذه الأشياء أنها تكون للقنية، تكون للقنية، بمعنى الإنسان يشتري ثوبا الغالب أنه يلبسه، يشتري سيارة العارب أن يستعملها في مركوبه، اشترى مكتبا يستعمله في بيته، أواني وما شابه ذلك، هذا هو الأصل. لكن إذا أخذ أشياء كثيرة للبيع إذن هو نوى بها التجارة، فلا زكاة فيها إلا أن ينوي بها التجارة. شرط آخر قال: وهي نصاب، لا بد أن تبلغ قيمتها قيمة النصاب. والشرط الذي يليه قال: حولا كاملا، بمعنى أن تبلغ هذه التجارة وهذا النوع من المال نصابا، وأن يستمر كذلك حولا كاملا. فإن هلكت في أثنائها، يعني أصبحت عنده تجارة لسمي ما شئت من أنواع المكتبة البقالة إلى آخره، بلغت نصابا، لكن في أثناء العام لا نقول بأنها باع واشترى وباع واشترى، هذا هو أصل التجارة. أصل التجارة بيع وشراء وبيع وشراء، يعني لا ينظر إلى أحادها وإنما ينظر إلى مجموعها، لكنها نقول احترقت أو سرقت فأصبح ليس عنده إلا ما دون النصاب، ثم بعد ذلك اقترض أو كان عنده شيء استلف من هنا ومن هناك فبنى تجارة جديدة، إذن بهلاكه عن النصاب يزول الحول، وإذا اقترض أو ما شابه ذلك نأتي إلى مسألة الدين التي قبل قليل، لكن لابد أن يكون هذا النصاب مالكا للنصاب حولا كاملا. هذه كيف يكون إخراجها ومما يخرج؟ قال: ثم يقومها، أي في نهاية الحول، إذا بلغت حولا يقوم ما عنده من هذه التجارات، هذه بمعنى أنه ينظر إلى قيمتها عند تمام الحول، قيمتها ليست هو ثمن الشراء وليس الثمن المضاف إليه الربح، يعني أنا اشتريتها الكتاب مثلا اشتريته ب10 ريالات، غالبا قد يباع ب15 12، العبرة الآن ليس بثمن الشراء الذي شريته 12 ولا بالثمن مع ربحه. لا إله إلا الله، ما أدري تسمعون ماذا، بقي 10 دقائق للعشاء. طيب نتوقف حتى لعله ما أدري كان يسجل، إذا كان الأسئلة بين يدي بعض الأسئلة هنا. تستمعون أقرأ الأسئلة؟ هذا السائل يقول أقرأ. هذا القراءة تحتاج إلى الإنصات وإلا كان نوعا من التشويش للآخرين. الحمد لله. طيب يعني كانت هناك فائدة في كلام المتكلمين. إذن كما قلت لما تقوم هذه العروض تقوم بمعنى بقيمتها في نهاية الحول، قيمتها بمعنى لو أراد أن يشتريها في هذا الأواني بكم يشتريها، لعله اشترى الكتاب، اشترى الجهاز، مثلا نقول اشترى الجهاز الكمبيوتر لأنه هو من أكثر، أو الجوال اشتراه مثلا الكمبيوتر بألفين ريال ظل معه سنة، سيقيم المحل الذي فيه أجهزة الكمبيوتر، الآن لو أراد أن يشتريه سيشتريه بألف وخمسمية لأن جاءت موديل أعلى ومتطور بأكثر وما شابه ذلك، فانخفض سعره وهو سيبيعه مثلا الآن لا شك أنه سيخفض في سعره في الغالب إلى ألف ومئتين. إذن العبرة هنا التي هو القيمة بمعنى أنه إذا أراد أن يشتريه في ذلك الوقت بما يقيم فلا ينظر في وقت الشراء ولا ينظر حصة الربح منه، هذا هو المراد بالتقييم، بمعنى لو أراد أن يشتري في هذا الوقت ما قيمته ذلك. قال بعد ذلك إذا بلغت هذا القيمة في هذه العروض نصابا، نصاب لأي شيء من الذهب أو الفضة، هل سيختار الفضة أو سيختار الذهب؟ قال أخرج الزكاة من قيمتها، أول شيء هذا المخرج لا يكون من أعيانها، فالصيدلي لا يخرج أدوية، والعطار لا يخرج من عطاراته، والأواني لا يخرج أباريق ونحوها، وإنما من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض، بمعنى تقيم هذه العروض وينظر ما عنده من النقد، ليس فقط المحل التجاري ما قيمته ما عنده من نصاب، بل ينظر إلى ما عنده من النقد في هذا الحال. قال في تكميل النصاب، طبعا هنا ما ذكر هل التقدير يعتبر بالذهب أو بالفضة، هنا عادة يقال بأنه الأحظ للفقراء، بمعنى أن الأصل في التقييم سابقا لو يعني لو لاحظنا 20 دينارا هذا من الذهب، ما يعادلها من الفضة كم كان مقداره؟ 200 درهم، يعني كأن الدينار 10 دراهم، لأن 20 × 10 ب200. أحيانا حصل التذبذب أحيانا في هذا القيمة، قد يكون 200 درهم ب18، قد يكون النصاب يعني كما يقال ما قيمته 500 درهم يكون بالذهب بالنسبة للذهب 18 15، يعني مثل الآن في الواقع النصاب من الذهب في الواقع لا يعادل الفضة بكثير، يعني نصاب الذهب قدرته سابقا ما يقارب أظن 11 12 ألفا أو قريبا من ذلك، وفيما يتعلق بالفضة أظن 500 وقريب من 500، ففرق كبير وشاسع. طبعا الفرق الكبير والشاسع صار في الأزمنة المتأخرة لما كان النظر بعد ذلك إلى الأوراق النقدية ومن أوراق النقدية، وأصبح التعامل بالدراهم والدنانير أصبح قليلا، لكن أصبح بعد ذلك ما يسمى البنوك التجارية اعتبرت الرصيد والذي هو كان لما عند طبع الأوراق النقدية اشترطوا سابقا في أول، طبعا هو لم تلغى الرصيد القيمي إلا قريبا أيام نيكسون 79 ميلادي أو شيئا من ذلك، كان لابد حتى تطبع أوراق النقدية أن يكون لها نظير لها رصيد من الذهبي، فعند ذلك تحتفظ الذهب بقيمته وتلاشى قيمة الفضة، لكن في السابق كان فيه من نوع من التقارب، قد يزيد هذا وقد ينقص هذا، فالعبرة هنا في التقييم قال ينظر إلى الأحظ للفقراء، بمعنى ما هو الأقل فيكون ذلك هو الأحظ للفقراء فتقيم. طبعا هذا إذا كانت التجارة صغيرة جدا، أما إذا كانت كبيرة جدا فوق النصاب وزيادة لا عبرة، لأن الواجب بعد ذلك ما الذي يخرج؟ يخرج ربع العشر وهو ما يسمى 2.5% بعد ذلك. ذكر هنا فيما يتعلق بالتجارة إن حصل تغيير للنية، قال إن نوى بعرض التجارة، العرض الذي كان يعرضه نوى به القنية أن يكون يستعمله في بيته سيارة ونحوها وما شابه ذلك، قال فلا زكاة فيه، بمجرد تغيير النية من أن ينوي التجارة إلى أن ينوي أنه يستعمله ويكون لاستعماله وللقنية يصبح لا زكاة فيه. قالوا لأن الأصل في العروض أنها للقنية، الأصل في العروض أنها للقنية، إنما تكون وتجي فيها الزكاة إذا تحولت للتجارة، فإذا رجع إلى أصله أو رجع إلى كونها قنية رجع إلى أصله. قال ثم بعد ذلك إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف حولا جديدا، بمعنى يشرع في حول جديد ولا يبني على ما سبق. طبعا في الكتاب فيه أمثلة، لكني في الواقع آثرت أني أنتهي من الكتاب من شرحه، فإن بقي في الوقت متسع تبقى المشورة بعد ذلك، هل النظر يكون في الأسئلة؟ طبعا جعلت ما بين الأذان والإقامة للأسئلة، لكن بعد ذلك ما بعد نهاية الوقت إن بقي متسع فأنتم مخيرون بين أن نرجع إلى الأمثلة من جديد فيكون نوع من الاستذكار أو يكون نظر في الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. وقبل الفطر في صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر والزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب جماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته، فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحق إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيومين أو ثلاثة، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. هذا نوع آخر في الواقع من الزكاة، ما سبق تسمى زكاة الأموال، وهذه في الواقع زكاة الأبدان، زكاة للبدن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أبقى هذا الإنسان هذا العام كاملا وهو على ما فيه أحيانا من نقص أو ما شابه ذلك، فكونه ما زال موجودا أو وجد أو ما شابه ذلك فهذه زكاة عنه. إذن هذه ترتبط بالأشخاص بالأنفس، ولذلك تسمى هذه بزكاة الأموال. تؤذنون؟ إذن نقف. إذن سنجعل ما بين الأذان والإقامة، لأن بعض الإخوان لعله يستعد للصلاة، نجعله للأسئلة وهي لا بأس بها. على كل حال إذا جاء وقت الإقامة أنبه على هذا وأتوقف. هذا السائل يقول: هل الصداق المؤجل فيه الزكاة؟ هذا أشرنا إليه. هذا الصداق المؤجل كما قسمناه ينقسم إلى قسمين: مؤجل إلى وقت معين، يعني بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات بعد خمس سنوات، إذا أجله معين، وهذا حكمه حكم الدين، يبقى بعد ذلك على معسر أو غير معسر إلى آخره، جاحد أو غير جاحد. أما المؤجل بالفرقة وهو عادة يسمى المؤجل عند من يؤجلون في كثير من الأمصار، فهذا كما قلت لا زكاة فيه، لأنه في الواقع لا تملكه ملكا تاما، لأنها لا تستحق أن تطالبه وليس لها حق المطالبة، فكونها لا تستحق المطالبة فعلى ذلك أنها لا تملكه. قال: ما معنى قوله إذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه؟ يعني كما قلنا قبل قليل، لعلهم نقول أربعة، كل واحد منه عشرة من الغنم، إذن الأربعة فيها ماذا؟ فيها شاة واحدة، سيأخذ شاة واحدة، لابد أن تكون هذه الشاة الواحدة من أحد الغنم، إما من غنمي أو غنمك أو غنم الآخر أو الثالث أو الرابع. طيب إذن هذا الشاة في الواقع كل واحد كان يلزمه ربعها، إذا عند ذلك يأخذ هذا اللي أخذيت منه هذه الشاة من غنمه، يرجع عليهم بعد ذلك يقول: هذه الشاة قيمتها كذا، فربعها عليك وربعها عليك وربعها عليك. يعني لو قلنا بأنها أربعة، قيمة الشاة أربعة دنانير، إذن الربع الذي علي سقط، وأخذ من كل إنسان دينارا أو درهما على حسب قيمته. هذا المراد بالحصص، طبعا قد يكون أكثر، هذه متساوية، قد يكون بعضهم خمسة عشر بعضهم عشرة بعضهم أقل أو أكثر. قال: ما معنى الغش في الذهب؟ الغش في الذهب بمعنى أنه مخلوطا، لم يكن صافيا، لم يكن خالصا من الذهب، وإنما يغش في ذلك، بمعنى إما يجعل فيه من الفضة أو يجعل فيه من النحاس، فعند ذلك كما قلت قبل قليل يقل المعيار، المعيار 24 قيراط، هذا هو أعلى المعنى. والذي قال ما هو القيراط يعني كان نوع من الصفاء، يعني صافي ليس فيه غش. فإذا كان نوع من الغش على حسب مقداره، إما أن يكون 18 أو 21 أو 14 أو نحو من ذلك. عند ذلك كما قلنا فعلنا عملية حسابية كيف يكون نصابه. كما قلنا النصاب 24 هو 85 جراما، فإذا كان أقل من ذلك كما قلت 18 بالعملية الحسابية، 85 في 24 تقسيم هذا النوع، هل هو 18 21، فلما جعلنا 18 يرتفع النصاب، يكون النصاب 113، قلنا 33 ما يقارب الثلث. قال ما هو الذهب المحرم؟ الذهب المحرم هو الذهب الذي لا يجوز استخدامه، فإذا تحل الرجل بالذهب هذا محرم، فإذا لبس خاتم من ذهب، لبس كما قلنا سوارا أسويرة قلادة، هذا في الواقع من الاستعمال المحرم. قال ما هي القنية؟ القنية هي الأشياء التي تستعمل، يعني في السيارة، القلم، الإناء، يعني هناك بياع للأواني، الأواني المنزلية، هذا اسمها أصبحت عروض تجارة لأنه يبيعها، إذا اشتريتها أنت فستكون تستعملها، إذا استعمالك في بيتك تصبح هذه الآن من أدوات القنية، أي أدوات الاستعمال. قال كيف يكون ضم الذهب والفضة؟ قيل بأنه بحسابه، يعني إذا كان يملك 10 دنانير هذا نصف النصاب، ويملك 100 من الدراهم إذن هذا نصف ونصف، أصبح الجميع ماذا؟ الجميع نصابا، إذن هذا نصف نصاب ونصف نصاب، أصبح الجميع نصابا، فيخرج من هذا مقداره وهذا من مقداره بحسبه. قال أيضا كذلك إلى قيمة العروض، إلى قيمة العروض كما قلنا قبل قليل، تقيم هذه العروض التجارة على حسب أواني دوات بقالة أو ما شابه ذلك، ما قيمتها؟ قيمتها 10,000 20,000، ماذا عندك من النقد أو ماذا عندك من الذهب سابقا والدنانير والدراهم، فتضم إليها. قال هل يخرج في الإبل المسنة؟ لا، لا يخرج، هذا قلناه. ويأخذ 20 درهما؟ لا، يعني يخرج من الإبل ما كان من الأسنان التي ذكرت، وكما قلنا في الإبل ليس فيها المسنة، فإن كان عنده الأعلى والواجب الأقل دفع له المزكي، وإن كان العكس عنده الأقل فإنه يدفع الذي عنده ويزيد على ذلك بشاتين أو 20 درهم. هل ما يخرج من البحر عموما لا زكاة فيه ولو كان بترولا؟ الذي يظهر والله أعلم أن البترول لا يخرج من البحر مباشرة، وإنما يخرج من الأرض التي تحت البحر. هل هناك زكاة على المال العام عمال المسلمين؟ المال العام الذي هو بيت مال المسلمين هذا لا زكاة فيه، بل أقل من ذلك، يعني الأوقاف، ما يسمى الأوقاف الخيرية، هذه لا زكاة فيه، بمعنى أوقف للفقراء، للمساكين، لطلاب العلم ما شابه ذلك، هذه لا زكاة فيها، فضلا عن أن يكون بيت مال المسلمين. هل تدفع الزكاة بالحصص في خلطة الأوصاف؟ هذا الذي ذكرناه، ما جاز، ما اتضح خطه، أو إذا شارك شخصان في الخلطة لكل واحد منهما 40 شاة متميزة، فهل يدفع شاة واحدة أم شاتان؟ إذا كان لكل واحد منهما 40 و40 تصبح ماذا؟ 80، وحتى لو كانت 40 أخرى وكل واحدة متميزة أيضا، وكانت خلطة لابد بالخلطة بالشروط التي ذكرناها سابقا، كلها وصلت 120 لا تجيب فيها إلا شاة واحدة، ولو كانت منفصلة كل واحدة تجيب فيها شاة، وهذا أحيانا كما قلنا قد يكون الإنسان عليه الزكاة ولم تجب، أو مثل هذه قد تجب عليه الزكاة شاة مستقلة بنفسه، لكن إذا ضم إلى الآخرين لا تجب عليه، وإنما تجب زكاة واحدة لهؤلاء الثلاثة كلهم، إذن ستأخذ الزكاة من أحدهم كما قلنا بقيمتها، بقيمتها بمعنى إذا كانت هذه قيمتها من المعز قيمتها أقل، وهذه من الضأن قيمتها أكثر، فتخرج من الضأن ما قيمته وسط بينهما، ثم بعد ذلك ينظر في تقييمها وتؤخذ على الشركاء بحصصهم. قال: الذهب في السوق هناك ما هو يسمى بذوق 24-18-9، طيب يختلف القيمة حسب ما موجود به؟ نعم، لابد أن يختلف القيمة من مادة خارجية عنه، فهل يعتبر ما هو ذهبا على اختلاف أنواعه أو يسأل عن النسبة المئوية مما زيدت فيه ويطرح قسمتها من الوزن حتى يصح؟ نعم، الذي أخبرناك فيه بمعنى أنه ينظر في الذهب بحسبه، الأصل 85 إذا كان عيار 24، فعند ذلك إذا كان العيار يختلف كما قلنا حسابه أوضحنا العيار في 24 ثم اقسمه على العيار الذي أنت اشتريت تسأل صاحب الذهب ما العيار هذه الأساور هذه القلادة ونحوها، قد يقول لك 21 فأنت تقسمه على 21، عيارها 19 إن كان يوجد 9 كما قال أو غير ذلك فأنت تقسمه على هذا العدد، لا شك أنه سيزيد مقدار النصاب، فإن بلغ الذهب الحلي الذي معك هذا النصاب فتصبح فيه الزكاة وإلا فلم يبلغ نصابا. هل يعتبر النفط من الخارج من الأرض؟ نعم، وهكذا الذي يظهر أنه يخرج من الأرض ولا شيء ينزل من السماء تجي فيه الزكاة. نعم، هو يعد من المعادن، لكن إذا كان من إخراج الدولة فالدولة كما قلنا مالها العام لا زكاة فيه، لكن إذا كان تاجر يعني في بعض الدول الغربية ونحوها قد يملك البئر شركة أو مؤسسة أو شخص أو نحو من ذلك فهذا تصبح فيه الزكاة الذي قلناها سابقا. من لديه نخيل في البيت ويبلغ أكثر من 5 أوسق ويسقى بماء المنزل فهل فيه الزكاة؟ نعم فيه الزكاة، حتى وإن كان فإن كان هذا الماء الذي في المنزل من المطر كبعض المناطق ولا يسقيه هو، وإن كان لا من السقي الذي يكون في الماء ويدفع له فواتير ونحو من ذلك فيصبح هذا كما قلنا سابقا بأنه يكون بربع العشري نصف العشري. من كان عنده شركة المقاولات يبني عمائر سكنية ويبيع الشقق فهل له أن يخرج زكاة هذه التجارة شقة يعطيها لأسرة فقيرة؟ لا، وإنما يكون بقيمتها كما قلنا، يقيم ما تجارته أو عروضه ويقيم ما عنده من نقد فيكون ذلك زكاة ماله. إذا وجب على شخص حقة وما عنده إلا بنت مخاض فهل يخرج بنت المخاض ومعها 4 شياه؟ هذه تحتاج إلى نظر، لا أستطيع أن أجزم به الآن، لا أستطيع أن أجزم، لكن يمكن أن يكون. إذا استقرض المرء متى ما حانت الوقت أخبرونا، إذا استقرض المرء مبلغا من المال واشترى به سلعة ملابس ثياب إلى غير ذلك هل عليه الزكاة في هذه العروض علما أنه لا يوفر شيئا مما يكسب من المال؟ بمعنى إذا كانت تجارته بقدر دينه وكان الدين حالا فلا زكاة عليه لأنه استغرق المال أو استغرق الدين جميع المال. هل يشترط مضي الحوض إذا قبض الدين؟ لا يشترط، وإنما حوله هو حول أصله، وأصله بمعنى المال هو عندك فأنت أقرضته، ولا نقول في حين الإقراض استأنف حولا جديدا، وإنما هو مع أصل ماله. ما نصاب العسل؟ طبعا هو لم يذكره الموفق هنا، وهم يذكرون عادة أنه 10 قرب، 10 قرب لا ما يحضرني كم وزنها بالصاع، لكن 10 قرب أو 10 أزق ففيها زق واحد. هل يدخل في الحبوب والثمار؟ لا، لا يدخل في الحبوب والثمار، ولا يدخل في الحبوب، إنما كما قلتم ملحق في منه ما يخرج من الأرض، منهم يلحقوا بأنه ما يخرج من الأرض، الذي يخرج من الأرض هنا ذكره ابن الموفق في الكتاب، ذكر بأنه نوعان وذكر الثالث، الثالث وهو الركاز، ومنهم من يزيد كما قلت في المذهب العسل. إذا كان الدين أقل من النصاب فهل فيه زكاة إذا قبضه؟ كما قلت الدين هو لا ينظر إليه وحده، وإنما ينظر إلى الدين مع بقية ماله، يعني أنت أقرضت 5000، إذا قلنا بأن النصاب 10000 وأقرضت زميلك 5000، فهل هذه 5000 فيها زكاة؟ لا ينظر إليها نظر مستقل، وإنما ماذا تملك أنت غيرها؟ فإن كنت لا تملك إلا 2000، وبمعنى أنه ما يأتيك من مال تستهلكه في ملابسك ونفقاتك إلى آخره، فهذه 5 مع 2000 7000 لا تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. وإن كان الذي يملكه بلغ نصابا وحال عليه الحول 10,000 إذن وهي بلغت نصابا إذن فتتزكي 15,000 في هذه الحال. انتهت الأسئلة والله أعلم. إذا بقي في الوقت متسع كان هناك سؤالا. على كل حال نحن في انتظار الإقامة. وجدت الآن وجدت سؤالا وهذه كان ما شاء الله عدد من الأسئلة لكن سأبدأ بالصغيرة. باقي 5 دقائق جتنا أسئلة. طيب بس على كل حال متى ما طلبتم التوقف توقفت. ما فهمت كيف يقوم عروض التجارة؟ نعم هو أحيانا قد يكون بمعنى إذا قلنا بأن عروض التجارة بمعنى أن التاجر لابد أن يجعل له يوما في السنة يقوم تجارته بمعنى البقال غيرها أصحاب بيع القماش بيع الأواني ونحوها ينظر ما يسمى بالجرد لهذه الأشياء. طيب هل النظر إليها حين شرائها يعني بعض الآن الصناعات الصينية يشتريها ثم يصبح فيها كثرة فيقل قيمتها إلى أحيانا أقل من النصف هو اشترها لعلها ب100 ريال الآن لا تساوي 50 ريال لو أراد أن يشتري لأنه تحدثت وتنوعت كما قلت حتى أحيانا الأجهزة يعني الهاتف ونحوه الذي سريع التحديث السيارات ونحوها اشتراها ب100,000 لعلها الآن لا تساوي 70,000 80,000 ونحو من ذلك. إذن العبرة هنا في ماذا؟ وهو في الغالب يجعل نسبة لربحه 20% 10% على حسب هذه المنتجات أحيانا في الأشياء الصينية هذه التي هي الاستهلاكية ونحوها للزينة ونحوها قد تكون أحيانا الربح 100% لأنه سيعلم بأنه إذا كانت ظلت عنده سنة أو سنتين ستنخفض إلى 50% لعلها بعد ذلك لا تساوي 25%. إذن التقييم هنا في عند حولان الحول إلى أي شيء؟ قالوا إلى القيمة. إذا ليس ثمن الشراء وليس ثمن البيع الذي تعد فيه نسبة الربح إنما الآن هذه الأشياء الموجودة لو أردت أن تشتريها بكم تباع في السوق؟ هذا هو القيمة. القيمة معنى بما تقيم في هذا الأواني. قال العمارة المعدة للإيجار هل فيها زكاة؟ لا لا زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. أم الزكاة فقط فيما يؤخذ من إيجارها؟ نعم الزكاة في إيجارها لكن هنا ينبغي أن يلحظ هذا المذهب أن الاعتبار أن الأجرة الأصل فيها أن تكون مقدمة يعني بمجرد أن يعقد العقد أن يؤجرك هذه الشقة لمدة سنة 20,000 إذن هنا الآن من أول العقد وجبت 20,000 بعد ذلك يحصل بينك اتفاق تتنازل تكون كلها مؤجلة يكون نصفها مؤجل ونصفها الآخر في نصف السنة نصفها مقدم ما تتفقان عليه لكن تكون الأجرة مستحقة لمالك البيت في أول العقد. فالأصل بمعنى أنه توقع العقد للتأجير تدفع الأجرة هذا هو الأصل. إذا بقيت هذه الأجرة عندك سنة كاملة بنصابها ففيها الزكاة. يبقى بعد ذلك السؤال والذي هو ينبغي أن يلحظ إذا كانت الأجرة مؤجلة لم تستلمها يعني طلب منك أن تؤجل ليس عندي أو كطالب الجامعة أحيانا يقول مقسطة كل طبعا الحمد لله أنتم هنا بغير لكن أحيانا قد يستأجر إنسان بنفسه يقول أنا لا أستطيع أن أؤجل أنا أدفع أحيانا موظفا أن أدفع في كل في السنة وإنما في كل شهر. إذن العبرة هنا إذا كان التأجير ليس شهريا وإنما سنويا واتفقتما على أن يدفع كل شهر أو شهرا مقدما أو كله مؤخرا فإذا كان كله مؤخرا فاستلمت نقول زكيه لأنه في الواقع حال عليه الحول. أما إذا استلمت أجرتك في أول العام ثم بعد ذلك نقص أو نفد فجاء آخر العام ليس عندك شيء فلا تجب فيه الزكاة. وكذلك إذا كان نصفيا في هذه الحال فينبغي أن يلحظ ذلك أهل الشقق ومؤجروها. هذا سؤال طويل قال فيه 5 أو 6 أسئلة. توضيح الآتي سأله مسألة الملك التام والمضاربة. المضاربة تأتيك في باب الشركات هي ليس موضعها لكن هو باب من باب المثال على أن ربح التجارة للمضارب وليس للمالك. يعني مالك المال أعطى ماله نقول 50,000 إلى عامل ليتاجر به فهنا بعد حول نقول لصاحب المال قيم هذا المال، فيقيم المال، يقيم الأصول، يقيم الربح. 50 أصبحت بعد سنة 60 نقول 70,000، والربح بينهما نصفين، بمعنى 10,000 للعامل و10,000 لصاحب المال. إذن نقول لصاحب المال أنت مالك 50 وربح 10، وانظر ما عندك من المال فزكه. العامل يقول أنا أستحق من هذا المال 10,000، لكن الآن لم ينض المال بينهما ولم يجعل للمال للعامل ربحه، وإنما سينتظر سنة أخرى ليتاجر فلعله ينمو الربح ونحو من ذلك. إذن صاحب المال نقول له زكي في نهاية العام، صاحب المال العامل نقول له لا تزكي، انتظر السنة القادمة، إذا كان في السنة القادمة سينتهي العمل، فإذا كان بعد سنة انتهى العمل نقول الآن انظر، لأنه لعله بعد هذه السنة ماذا خسر، راحت 50 ما بقي إلا 50، إذا رجع وأصبح ليس له من الربح شيء. إذن الربح 10,000 التي لعلها مضى عليها سنة أو نحوها في الواقع ما استقرت، لأن لعلها تذهب تصبح صفرا لأنه كما يقال خسر فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.